يقول بعضهم يذبحون شاة ويدعون الجيران والأقارب ويقولون هذه حسنة عن روح فلان. الجواب: الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، سواء تصدق بذبيحة ولا تصدق مثلا بفلوس أو دعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وذكر منها أيضا الصدقة الجارية. ومن فضل الله وإحسانه بهذه المناسبة، من فضل الله وإحسانه أن الله سبحانه وتعالى وسع باب الدعاء، ولهذا يدعو المسلمون بعضهم لبعض أحياء، ويدعو الأحياء للأموات، يدعو الأحياء للأموات، وهذا من فضل الله جل وعلا. كما إذا صلي على الجنازة فإنه يدعى، لا يدعى للميت ويدعى وللمصلي نفسه، وكذلك يدعى لأموات المسلمين، وكذلك يدعى لأحياء المسلمين. وهكذا في القنوت، في مثلا في رمضان وما إلى ذلك. فالمقصود أن هذا من فضل الله جل وعلا على عباده، أنه وسع عليهم باب الدعاء. وبالله التوفيق.